حينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الآية. ما معنى يزجي؟ يسوق ويحرك. كيف يزجي الله السحاب؟ أزجى يزجي ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يعني ماذا كيف يحركه بالريح بالهواء؟ صحيح يزجي سحابا، يقال أزجى السحاب يحركه وأزجى الإبل يحركها، ثم يؤلف بينه. معنى يؤلف؟ يجمع السحاب المتفرق، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما. نعم الركام، نعم معناه ماذا؟ المجموع بعضه على بعض. ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. نقول تراكمة الكتب. معنى تراكمة الكتب يا مشايخ؟ تراكمة الكتب فوق عن فوق، يعني وضعت الكتب نقول تراكمة الكتب. نعم فاجعله ركاما، لأن الآن السحاب لا ينزل المطر يقولون إلا إذا اجتمع السحاب وحصل بينه ماذا؟ الشحنات الكهربائية، تعرفون هذا موجب مع ثاني في السحاب، هذا كذا يقول العلماء يعني. نعم فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، الوقت هو المطر، يخرج من خلاله يعني ماذا؟ من خلال السحاب، من فتحات السحاب. وينزل من السماء، نعم أن يسقط من العلو إلى السفل من جبال فيها من برد. ما هي الجبال؟ ما هي الجبال؟ الجبال التي نحن أرض من الأرض. هل يقول ينزل من السماء من جبال؟ جبال في السماء فوق السحاب. السحاب الجبال. وصف السحاب بماذا؟ بالجبال. أنا أول مرة أفهم هذه الآية، أول مرة أفهم. من منكم رأى السحاب من الطائرة؟ لا تقول لابد أن كلكم رأيتموه يعني. أول مرة أنا هنا كنا في فوق البحر الأحمر، السحاب فوق البحر، السحاب فوق البحر كأنه جبال ثلج في البحر. أنا ضربت فعلا، قلت عدت كيف نحن مازلنا في بين مصر والسعودية، لسه في ألاسكا يعني. وبالضبط كيف تعرف أن كيف يكون شكل الجبال؟ السحاب جبال ليس من أسفله، من فوقه، لأنه هكذا من فوق هكذا وتحت ماذا؟ نحن نراه منبسط، ومن فوق هكذا، فعندما تكون فوق ترى أنه جبال. فهذه الآية يعني وصف الجبال بالسحاب، أو وصف السحاب بالجبال، وصف دقيق جدا ويدل على الواقع. نعم وضح هذا. وينزل من السحاب من جبال فيها من برد. نعم ما هو البرد؟ الثلج. الثلج. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لماذا قال فيصيب به؟ به ترجع إلى أي شيء؟ البرد. لماذا قال يصيب؟ لأن البرد مصيبة في الغاية، ليس كالمطر. المطر ماذا؟ لم يقل فينزل بها، ينزل على من يشاء كما قال في المطر. قال في المطر ماذا؟ وينزل فطر الوضع يخرج من خلاله، فالمطر ينزل. أما البرد ماذا؟ يصيب، لأنه مصيبة. ليس هذا المطر الثلج هذا يفسد يعني النباتات وكذا، هكذا قال بعض أهل العلم كابن عاشور في لفظ يصيب يعني. يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار، يكاد نور برقه يذهب بالأبصار. برق السحاب، برقه أي برق السحاب. نعم فالله عز وجل وصفا تفصيليا كيف يكون يتكون المطر، كيف يتكون السحاب، كيف يكون البرق. والسنة هو الضوء الشديد، ضوء النار أو ضوء البرق يسمى ماذا؟ يسمى سنة. واضح هذا؟ ما معنى يذهب بالأبصار؟ يعني عيني يذهب بالمال. نعم ممكن تصب بالعمى، تصب بالعمى بسبب شدة هذا البرق. نعم ألم ترى أن الله يزجي أن يسوق بأمره سحابا إلى حيث يريد، ثم يؤلف بينه أي يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله من وسطه من بينه يعني، وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني ينزل البرد فيصيب به يعني بالبرد من يشاء فيهلك زروعه وأمواله، ويصرف عن من يشاء فلا يضره، يكاد سنة برقه يعني ضوء برق السحاب نعم سنة برقه يذهب بالأبصار من شدة ضوئه وبريقه. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. التقليب هو تغيير الشيء إلى ضده. نعم تقليب الليل والنهار ماذا؟ يتغير الليل إلى نهار وتغير النهار إلى ليل. وكذلك من التقليد أن يجعل الليل طويلا في الشتاء قصيرا في الصيف والعكس بالنهار. هذا من التقليد من التغيير. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك أي في ذلك التقليد لعبرة لأولي الأبصار. لماذا دائما الله يذكر الذكرى والعبرة مع الليل والنهار؟ لأن الليل والنهار بتغيرهما يدل أن الإنسان ماذا؟ عمره قارب الانتهاء فيتذكر وماذا؟ ويعمل كما قال في آية أخرى هو الذي جعل الليل تأتي لما سورة الفرقان هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. معنى خلفة؟ يعني يخلف بعضهم بعضا يأتي هذا ويذهب هذا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. لأن تقلب الليل والنهار يحملك على ماذا؟ على تذكر أن عمرك يمضي على تذكر أن عمرك يمضي. لو جعل الله عز وجل هذا الحكمة من حكم الليل وحكم كثيرة في التقليب منها أنه لو جعل الليل دائما أو جعل النهار دائما وجعل الشمس ثابتة ستنسى مرور الزمن. لكن لما يحدث تغيير تعرف أن الزمن يمر فعليك أن تبادر إلى العمل. ها عليك أن تبادر إلى العمل. واضح هذا؟ ولذلك يتخذ الإنسان الساعة يدخل الامتحان واهتم جدا. ها الامتحان بنتي تنبهني الثانوية قالت لابد مني من ساعة نعم حتى أعرف الوقت لأنه يعني الامتحان لو مضى ولم تنتهي خلاص سترسم تقول تعرف الوقت الباقي لك. كذلك الليل والنهار كالساعة الوقت الباقي لك في حياتك ماذا ستفعل فيه؟ والدنيا هي الاختبار الدنيا هي الاختبار. نعم والوقت يعني يدلك عليه تقلب الليل والنهار. نعم إن في ذلك التقليب لعبرة لأولي الأبصار. قال يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما اختلاف بالطول والقصر وتعاقبهما تتبعهما يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويأتي بالنهار ويذهب بالليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يذيل ابن آدم يذنب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر هذا دليل أن معناها ماذا؟ معنى أنا الدهر ما معنى أنا الدهر؟ زمان أنا يعني الله زمان يعني؟ لا ابن حزم يقول الدهر من أسماء الله ويستدل بهذا الحديث يقلب يعني أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر أنا الدهر يعني خالق الدهر. منين عرفنا أن هذا ليس تأويل؟ لأنه باقي باقي الحديث ماذا؟ قال أقلب الليل والنهار. قال شيخ الإسلام ولو كان معنى أنا الدهر أنا الزمان لكان المقلب هو المقلب. ما أقلب الليل والنهار أقلب أنا فاعل الليل والنهار فيكون المقلب الذي هو الله هو المقلب وهذا لا يمكن لأنه يكون الفاعل هو المفعول. وضع هذا مفهوم؟ فالمقلب غير المقلب فدل هذا أن أنا الظاهر معناها ماذا؟ أنا خالق الظاهر. طيب إن في ذلك الذي ذكرت من الأشياء لعبرة لأولي الأبصار يعني دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده. والله خلق كل دابة من هذا من أعظم آثار الخلق الحيوان والإنسان والنبات مختلفة اختلافا عظيما ومع ذلك كلها من أصل واحد من ماء. نعم وخلق لتقرير الخلق وأنه حدث وتقرر معناه يتجدد. والدابة هي ما يدب ويمشي على الأرض. نعم والله خلق كل دابة من ماء كما قال في آية أخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي وكل المخلوقات مخلوقة من جنس الماء. نعم فمنهم من يمشي على بطنه مثل ماذا؟ مثل ثعبان. نعم منهم من يمشي على رجلين الإنسان والطير الطير يمشي على رجلين منهم من يمشي على أربع. ثم قال يخلق الله ما يشاء مما لا تعلمون. نعم إن الله على كل شيء قدير. يعني من نطفة وأراد به كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن لأننا لا نشاهده فمنهم من يمشي على بطن كالحيات والحيتان والديدان، منهم من يمشي على رجلين مثل بني آدم ويصل بالحيتان السمك. السمك كله يمشي على بطنه، هل السمك له رجل يمشي بها في الماء؟ ويمشي في الماء على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين مثل بني آدم والطير، منهم من يمشي على أربع كالبهائم والسباع، ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض. هناك حشرة تسمى أم 44، تعرفونها؟ نعم لا 44 رجل، لأنها في الصورة كالتي يمشي على أربعة. وأيضا لو ذكر أنه أكثر من ذلك لطال الكلام، لأن هناك أرض تختلف يعني في العدد. يخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كان يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى فلا يستعصي عليه شيء. نعم، بعد هذه الآيات الباهرات في بيان قدرة الله تعالى، نعم، بين الله عز وجل التلازم بين الخلق والأمر. ذكر الخلق، ذكر أن الأمر الوحي، لقد أنزلنا آيات مبينات. كما أنه في خلق آيات مبينات، كذلك في شرع ماذا؟ أنزل آيات مبينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، طيب، هنا المقصود إقامة الحج على كل الكفار في هذه الآيات. قبل ذلك في نفس السورة قال تعالى يعني لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، في نفس السورة سورة النور. مضى معنى قوله قبل ذلك ماذا؟ لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. تمام، هنا قال لقد أنزلنا آيات مبينات، هنا قال إليكم. لماذا؟ لأن هناك كان خطاب للمسلمين، أما هنا خطاب لكل البشر المسلمين والكافرين لإقامة الحج عليه. فهمت هذا؟ والمبينات معناها ماذا؟ أي واضحات، أي واضحات. وهناك قراءة أخرى، قراءة متواترة، مبينات أي موضحات، هي فيها مبينات الحق، هي تبين الحق، وهي ماذا؟ مبينة من الله. وهذا معنى قوله تعالى في وصف القرآن كتاب مبين. معنى كتاب مبين لا تفسيران وتأويلين، في نفسه ولغيره. بالضبط، مبين في نفسه ومبين لغيره. فمعنى هذا أن دلائل الحق واضحة، ومع ذلك مع وضوحها، يعني الآن عندما يقول لا فائدة قول تعالى والله يهدي من يشاء، ما الفائدة؟ ما فائدة هذه الجملة؟ يعني لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. من الآيات المبينات ما ذكر الله قبل ذلك من خلق السماوات والمطر وخلق كل دابة من ماء، ثم قال لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. فممكن شخص يقول طب لماذا كفر بعض الناس؟ بعض الناس ينكرون وجود الخلق أصلا، مع أن الآيات على وجوده أعظم من وجودك أنت، كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك لا تشك في كلامك عندما تتكلم، فكيف تشك في وجود الخالق؟ عقلك الذي يشك في وجود الخالق هو أكبر دليل على الخالق، فوجود الخالق أكبر دليل عليه أنت نفسك. فالآن يقول، ممكن يقول قائل لقد أنزلنا إليكم آيات مبينة، لقد أنزلنا آيات مبينة، طب لماذا لم يؤمن هؤلاء؟ السبب هو ماذا؟ السبب هو ماذا؟ باقي الآية، أن الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فحجبهم عن الهداية لفساد قلوبهم لا ظلما لهم. نعم، لفساد قلوبهم لا ظلما لهم. قال لقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذا حال المنافقين، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون كلاما أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأطاعوا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني المنافقين يقولونه ثم يتولى يعرض عن طاعة الله ورسوله فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد قولهم آمنا، ويدعو إلى غير حكم الله. قال الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على تكفير من تولى عن الطاعة، لأنه قال ثم يتولى. هذا بالضبط، هذه الآية فيها رد صريح جدا على المرجئة، فيها رد صريح جدا على المرجئة. المرجئة يقولون ماذا؟ الإيمان قول واعتقاد بدون عمل. طيب، هؤلاء المنافقون ماذا قالوا؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. المنافقون يفهمون حقيقة الإيمان أكثر من فهم المرجئة، فهموا أن الإيمان لابد فيه من طاعة. يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن الواقع ماذا؟ أنهم لم يطيعوا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من يتولى؟ يكذب، يترك العمل. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل كذب مقابل صدق وتولى مقابل صلى، فتولى وترك العمل. وما أولئك فنفع عنهم الإيمان، كفرهم لأنهم لم يعملوا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يعرض عن طاعة الله ورسوله، فريق منهم من بعد ذلك أي من بعد قولهم آمنا ويدعو إلى غير حكم الله. قال تعالى وما أولئك من المؤمنين، نزلت هذه الآية في بشرين المنافق، لكن هذه لا تصح، هذه قصة مشهورة لكنها لا تصح. كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن أشرف، فإن محمدا يحيف علينا يظلمنا، فأنزل الله هذه الآية. قصة يعني معناها صحيح لكنها لا تصح، سبب النزول الآية عامة في حال في هذا وفي غيره. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الرسول بحكم الله إذا فريق منهم معرضون. نعم، إذا دعوا إلى الله ورسوله، لماذا قال إذا دعوا إلى الله ورسوله؟ نعم، لأن حكم الرسول هو حكم الله، فكأن الله يقول لهم ماذا؟ إعراضكم عن حكم الرسول هو إعراض عن حكم الذي تدعون الإيمان به. نعم، ليحكم بينهم، ولم يقل ها، لم يقل ماذا؟ ليحكم، لم يقل ليحكم واحد، فدل هذا أن حكم الرسول هو عين حكم الله، فثنى الله والرسول أفرد هذا الحكم حتى يعلم أن حكم الرسول ماذا؟ هو عينه حكم الله. ولهذا ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أي عن الحكم، وقيل عن الإجابة. ما الفصل بينهما؟ يعرض عن الحكم يعني لا ينهب أصلا، يعرض عن الإجابة يعني ينهب، فإن وجد الحكم موافقا لا أخذه، وإن وجد مخالفا تركه. وإن يكن لهم الحق يعلمون أن الذي يحكم لهم يأتوا إليه ماذا؟ مدعين. معنى مدعين مطيعين، يعني لو لهم صاحب الحكم سيأتي، لأنه ماذا؟ يعني وافق هواياه. نعم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. مفهوم هذا يعني مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن لهم الحق ماذا سيفعلون؟ يعرضون. نعم، وإن يكن لهم الحق ألب عنه والاستسلام يعني والطاعة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين أفي قلوبهم مرض، مطيعين منقادين لحكمه، أي إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لثقتهم بأنه كما كان يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أي شكوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يض أي بظلم، الحيف والظلم، بل أولئك هم الظالمون أن لأنفسهم بإعراضهم عن الحق. فالحيف والظلم والجور. طب لماذا لم يقل أم يخافون أن يحيف عليهم الرسول كما قال ليحكم بينهم الرسول؟ لأن الذي يعترض على حكم الرسول هو ينسب الله إلى الظلم، فذكر لفظ الجلالة لتقبيح فعله. فهمت؟ لم يقل أم يخافون أن يحيف الله عليهم، أو لم يقل أم يخافون أن يحيف الرسول عليهم. فهمت؟ لأن حكم الرسول هو حكم الله، فلو أنت طعنت في حكم الرسول فقد طعنت في حكم الله، وهذا أعظم الكفر. نعم، هذا أعظم الكفر. نعم، بل أولئك هم الظالمون لأنفسهم، وليس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس النبي هو الذي يظلمهم، إنما هم ظلموا أنفسهم وأتى بسبب القصر. بل أولئك هم لتأكيد، ده من فصل لتأكيد المعنى، هم الظالمون. نعم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أي شكوا؟ قال بعدها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وإنما ليحصر. نعم، هذا أخبار حال المؤمنين بعدما أخبر عن حال المنافقين. وإنما تدل على الحصر معنى ذلك أن الذي لا يقول سمعنا وأطعنا فليس بمؤمن، هذا دليل آخر على ماذا؟ تكفير من ترك التحاكم إلى الله ورسوله إعراضا عنه. نعم، سمعنا وأطعنا، معنى سمعنا وأطعنا لأنه لا يمكن يقول سمعنا ولا يطيع، لابد من التلازم بين السمع والطاعة، وهذا يأتي كثيرا في القرآن أن يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم، هذا ليس على طريق الخبر لكنه تعليم أدب الشرع، على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن يكون. ما المعنى؟ يعني المؤمن، كل مؤمن لابد أن يكون ماذا؟ هكذا. ومن خالف هذا فليس بمؤمن. أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة، أولئك هم المفلحون. طيب ما حالهم، ما جزاؤهم في الآخرة؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. والخشية هي خوف مع تعظيم، نعم، فجمع تأمين هي أسباب الفوز. نعم، إن الله قال من يطع الله ورسوله، قال ابن عباس فيما ساءه وسره، يعني لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام فقط فيما وافق الهوى، إنما الطاعة فيما خالف الهوى قبل أن تكون في موافق الهوى. ويخشى الله على معامل من الذنوب ويتقي فيما بعد فأولئك هم الفائزون أي الناجون. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. هذا أيضا صفة من صفات المنافقين الذين قالوا آمنا بالله ورسوله وأطعنا. أقسموا بالله عائد على المنافقين، أقسموا للمنافقون يعني جهد أيمانهم. ما معنى جهد أيمانهم؟ ها؟ جهد اليمين يعني جاهد بالله، أو بالغوا في الحلف، اجتهدوا في القسم، اجتهدوا في القسم وكرروا اليمين، يكررون اليمين. نعم، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون، يعني ان امرتهم بالخروج الى الجهاد سيخرجون. فالله قال له ماذا؟ قل لهم لا تقسموا طاعه معروفه. ما معنى طاعه معروفه؟ ما معنى طاعه معروفه؟ يعني يكسب في قلبي ويقول بلسان. نعم، طاعة معروفة يعني طاعتكم طاعة معروفة، طاعتكم ممتلئ محذوف، طاعة معروفة أنكم تتكلمون فقط بدون عمل. كما يأتيك مثلا ابنك الذي لا يطيعك فيقول يا أبي سأفعل كل ما تريد، أو سأذاكر هذه السنوات في الامتحان، تقول له أنا أعرف كيف ستذاكر. نعم، ستتعرف كيف كنت تفعل قبل ذلك. نعم، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الله عالم بكم ولا تحتاجون إلى القسم، ولا يحتاجوا بول القسم لأنه يعلم حالكم. أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد اليمين أن يحلف بالله، ولا حلف فوق الحلف بالله، وكذلك قال جهد اليمين أن يكرر الحلف. لأن أمرتهم لا يخرجون، وذلك أن المنافقين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت نكون معك، سنقاتل معك ونفعل ونفعل، لئن خرجت خرجنا ولئن أقمت أقمنا ولئن أمرتنا بالجهاد جهدنا. فقال تعالى قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا، وقد تم الكلام خلاص، لا تقسموا انتهى الكلام. ثم قال ماذا؟ طاعة معروفة، أي هذه طاعة بالقول واللسان دون الاعتقاد، وهي معروفة أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. ها، كما نحن نقول في المثل هذا رجل كلام فقط، يعني يتكلم فقط لا يفعل. هذا معنى قول مجاهد، وقيل معناه، هذا معنى الأول هو المشهور، قيل معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل، أمثل مثل أفضل من يمين باللسان لا يوافقه عمل. هذا تفسير آخر غير الأول. الأول ماذا؟ طاعة معروفة أي طاعة منكم بدون عمل. الثاني ماذا؟ طاعة بعمل أفضل من حلف، لكن الأول هو الأفضل. وقال مقاتل لتكن منكم طاعة معروفة، هذا تفسير ثالث، يعني لتكن منكم طاعة معروفة. إذا ثلاث تفسيرات، الأول هو المشهور عند أكثر المفسرين طاعة معروفة يعني طاعتكم طاعة معروفة كذب بدون عمل، طاعة معروفة طاعة معروفة يعني طاعة حقيقية أفضل من الحلف، طاعة معروفة لتكن منكم كأنه أمر يعني يأمرهم لتكن منكم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الأمر هو الأول لماذا؟ للآية الثانية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معنى ذلك أن طاعتهم لم تكن طاعة معروفة، كانت طاعة كاذبة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله نبيه أن يقول لهم ماذا؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، فإن تولوا، مع أنه قال في أخرى في آية أخرى ماذا؟ في آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، نفس المعنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول ماذا؟ مستقلة عن طاعة الله، يؤمر يطاع وحده كما يطاع الله وحده، بخلاف أولي الأمر قال أولي الأمر منكم لم يكرر معها لفظ الطاعة. فإن تولوا تركوا الطاعة، يعني قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أكمل، وأولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، إنما هي تابعة لطاعة الله والرسول. أما طاعة الرسول ماذا؟ مستقلة وحده، ولا تحتاج أن تقول لابد دليل من الكتاب حتى أخذ السنة. أما طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله والرسول. دائما فإنما القرآن يأتي بماذا؟ يعطيه مع الله وأعطيه مع الرسول لتأكيد أن السنة حجة مستقلة، فهذه لا فيها دليل على حجية السنة حتى إن تأتي في القرآن. فإن تولوا أي تركوا الطاعة فإنما عليه ما حمل. ما معنى عليه ما حمل؟ ما الذي حمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من خالفه لا. عليه ما حمل يعني عليه البلاء، يعني عليه وجب عليه ما أمر به. ما الذي أمر به؟ البلاء. فإن تولوا، هذه بالضبط كقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين. هنا قال فإن تولوا فعليه ما حمل، يعني فإن تولوا فعليك البلاء. واضح هذا؟ ما معنى فإن تولوا فعليك البلاء؟ لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لأن توليه قد يحمله على ترك البلاغ يأتمنه، يعني عندما يتولوا لا استمر في البلاغ، استمر في البلاغ. لماذا؟ لأن الله أمرك بالبلاغ طوال حياتك، طالما أنت حي تبلغهم حتى لو نفس الشخص تعيد عليه الأمر، وربما يأتي وتأخر فيه أنت لا تدري بأي كلمة منك سيأتي، فعليك أن تفعل الواجب عليك حتى لو تولوا. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وفي هنا قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم. ما الذي حملوه هم؟ ما الذي حملوه هم؟ ما هو عليكم ما حملتم؟ ما الذي حملتم أنتم؟ المؤمنون. ما هو؟ الطاعة. حملوا الطاعة. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. هذه قاعدة عظيمة. إن تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموركم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا أي تولوا عن طاعة الله ورسوله فإنما عليه ما حمل، يعني على الرسول ما كلف أمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإجابة والطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا في الدنيا والآخرة. فما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي إلا التبليغ المبين الواضح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لأن المسلمين في مكة كانوا ماذا؟ مستضعفين، ضعفاء يخافون، فعلاهم الله عز وجل هذا الوعد أنه سيمكنهم ويظهر دينهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. منكم هذا تعود إلى ماذا؟ إلى كل الناس. منكم يا أيها البشر أمة الدعوة. نعم، وعمل الصالحات. هل معنى عمل الصالحات أي عاملوا جميع الصالحات؟ عاملوا ما استطاع من الصالحات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام، واضح هذا؟ يعني عامل ما يستطيع، كما قال في آية أخرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. فهذا القيد ما هو؟ حتى لا يظن أنه لابد أن يعمل جميع الصالحات حتى يدخل الجنة. فعمل الصالحات إذا أطلق في القرآن ليوصل به ماذا؟ الاستغراق والعموم، لأنه لا يستطيع أحد أن يعمل كل الصالحات إلا المقصود به ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الاستخلاف يعني ماذا؟ يجعلهم خلفاء عن الله في الحكم بشرعه. ما معنى يستخلفنكم؟ هذا كقول تعالى إني جاعل ما هو الخليفة؟ يخلف الله في تنفيذ أحكامه. نعم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من المؤمنين. ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. معنى تمكين الدين أن ينتشر الدين، يعني ينتشر الدين بين الناس ويثبت. نعم، ليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم. نعم، فماذا قال ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم؟ أي اختار لهم، رضيت بالإيه؟ نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل هذا أن هذا الدين لا يرضى غيره، يعني ليمكنن لهم دينهم. ممكن شخص يقول أنه يمكن أن يأتي دينه بعد ذلك، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو الدين الذي ارتضاه له، هو دين ماذا؟ الإسلام الخاص، هو الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام الخاص. نعم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف تعرف يعبدونني؟ حال، هذه الجملة حالية، يعني الاستخلاف وتمكين الدين وإبدال الخوف بالأمن، كل هذا بغرض ماذا؟ بغرض ماذا؟ العبادة، أن يكون حاله هو العبادة. فالآن نقول الإسلام، يعني بعض الناس يقول بدأ الإسلام جاء لعمارة الأرض ولإصلاح أحوال الناس ولكي يكون الناس أغنياء، هذا كلام باطل، هذا تضييق لمفهوم العبادة. مفهوم العبادة في الإسلام ماذا؟ أن الإسلام أتى لتعبيد الناس لله عز وجل، هذه الغاية، ليست الغاية إقامة الحضارة، هذه أمور تابعة لا ننسيها، لكنها أمور ماذا؟ تابعة. نعم الإسلام جاء ليقيم الناس الحضارة وكذا، لكن هذه أمور تابعة. الأصل وماذا؟ الله عز وجل يمكنهم، نعم، ويبدل خوفهم أمنا لأجل ماذا؟ لأجل العبادة. ثم تأتي هذه الأمور التابعة، وهذه الأمور التابعة أصلا لخدمة الأصل هو العبادة، هذه الأمور التابعة لخدمة الأصل هو العبادة. قال من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد ذلك أي بعد الإيمان والعبادة، فأولئك هم الفاسقون. والفسق هنا ماذا؟ فسق أكبر. نعم، لأن الفسق هو الخروج، فسق فسق أكبر وفسق أصغر، فسق هنا الخروج. نعم، بعد ذلك الشفاء، بعد الإيمان. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال أبو العالية: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين مع أصحابه، وأمروا بالصبر على أذى الكفار، وكانوا يصبحون يمسون خائفين، فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يعني والله ليستخلفنهم، وهذه لمن القسم، أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجمين، فأجعلهم ملوكا وسادتها وسكانها، فلا تخلف الذين من قبلهم كما استخلف داود وسليمان وغيره من الأنبياء، وليمكنن لهم دينهم الذي اضطر لهم أي اختار. قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على سائر الأديان، وليبدلنهم. قال بعضهم: التبديل تغيير حال إلى حال، من بعد خوفهم أمنا يعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئا. صفر الثالث الصفحة التالية. فأنجز الله وعده، صفحة التالية صفر الثالث. فأنجز الله وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنا وبسطا في الأرض. تفهم الكلام؟ عن علي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه فاقة ونسى فقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا علي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة في العراق بعيدة جدا. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، سمعت أن هناك بلد اسمها الحيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة فلا ترين الضعينة، المرأة المسافرة وحدها، ترتحل أي تسافر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي. من الذي قال؟ عدي. فأين دعارتي الذين قد صعروا البلاد؟ أين دعارتي الذين قد صعروا البلاد؟ من الذي يقول هذا في نفسي؟ من الذي يقول هذا في نفسي؟ عدي. أين دعار ضيء؟ الدعار جمع الداعر، والداعر والفاجر، ودعار ضيء قبيلة اسمها ضيء، كانت وظيفتهم قطع الطريق وسرقة الناس. يعني أنا دائما هؤلاء الناس النصوص هؤلاء في هذا الوقت الذين قد سعروا البلاد، سعروا البلاد يعني أفسدوا، أفسدوا يعني، أفساد يعني. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوزك، لتفتحن كنوزك كسرى. فتعذب عدي، قال: كسرى بن هرمز؟ كسرى هذا كان من بوت الإيمان يعني. قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بالأكف من ذهب وفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. يعني يده مملوءة بالذهب يبحث عن فقير يعطيه إياه فلا يجد، وهذا حرفة في زمن بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز لم يجد من يعطيه الزكاة، كان يطعمون الطيور على الجبال، يعطون طعام للطيور في الجبال، كل يسأل دعوة غير. وهذا يحدث بعد زمن المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. هذا بعد المسيح؟ لا، هذا حدث قبل المسيح في زمن خلفاء بني أمية وغيره، وسيحدث بعد المسيح. نعم، لأن عدي حضر هذا. ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان. معنى ترجمان؟ معنى ترجمان يا مشايخ؟ واسطة. ليس بينه وبين الترجمان واسطة ينقل الكلام. الدجال. نعم. المسيح الدجال. ماذا؟ قلت بعد المسيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لعيش بعد المسيح. المسيح. المسيح عيسى. ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ قال ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم، فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول نعم، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك أنعم عليك؟ فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الأكفين، يعني أن الرجل يأتي يتصدق بالمال. هذا حدث في زمن بني أمية بعد ذلك. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على لا لا صح؟ لماذا؟ آيات اليوم القيامة. نعم، القاعدة أن ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع قبل يوم القيامة لا يستفاد منه ماذا؟ لا حكم الشرعي إلا بدليل خارجي، وعندنا دليل خارجي ما ماذا؟ أن المرأة تسافر بدون محرم، إنما يخبر عن شيء يقع. كل علامات القيامة شفت لأنه يستدل بها. لا يستدل بها، إلا إذا ورد فيها ماذا؟ نص خارجي. نص خارجي ونص مقرون بها، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تفشو التجارة. هل تقول التجارة محرمة أو مستحبة؟ لا، مباح، لأن الأدلة الأخرى تدل أنها مباح. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. كما في البخاري، يعني نساء دوس سيطفن بالصنم، هل تقول هذا فعل مباح؟ لا، هذا شرك ورد في الأدلة الأخرى. طيب، فالإخبار بوقوع الشيء لا تقوم الساعة حتى يزخرف الناس المساجد. لا نقول بالإباحة والكراهية إنه بأدلة خارجية، عندنا أدلة تدل على الكراهة مثلا، واضح هذا؟ فأين دعاء الطيب يعني فجار؟ فجار الذين يسلقون الناس ويقطعون الطريق. نعم، هم ماذا طيب؟ قبيلة، قبيلة اسمه طيب، قبيلة مشهورة بماذا؟ ها؟ بقطع الطريق يعني. ها؟ لأن عدي من طيب، عدي منهم. قوله عز وجل: من ومن كفر بعد ذلك أراد به كفران النعمة ولم يرد الكفر بالله. لكن أكثر المفسرين يرون ماذا؟ أن الكفر يكون في الأمران، النعمة والله، لأنه قد يكفر الكفر بالله بعد التمكين يرتد، وقد يكفر الكفر نعمة لا يشكرها في عمل فيها بمعصية الله، ولكن هم الفاسقون العاصون إذا كان كفر النعمة، الكافرون إذا كان كفر بالله. قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان، فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتلون بعد أن كانوا إخوانا. نعمة الأب زالت عندما مات عمر رضي الله عنه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذا تأكيد مرة أخرى للعمل ووجوبه. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عطف على قوله: ماذا يعبدون لا يشركون بي شيئا. شيخ عليهم على هؤلاء الذين قتلوا عثمان، على المسلمين الذين قتلوا عثمان، ليس المسلمين عموما، والمسلمين لأن المعصية شؤمها يعم، وقع الخوف بين المسلمين إلا من رحم الله. طور هذا، وهذا إلى يوم القيامة صح؟ نعم. قل أطيعوا إلا أنما إلى بعد نزول المسيح يعني في الأمن مرة أخرى. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي فعلوها على رجاء الرحمة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ما معنى معجزين في الأرض؟ ما معنى معجزين أصلا؟ المعجز هو الذي يعجز غيره، يعني هذا الرجل أعجزني. ما معنى أعجزني؟ أي جعلني عاجزا، جعلني ماذا عاجزا. فما معنى الذين لا تحتمل الذين كفروا معجزين في الأرض؟ عندما ترى أن الكفار يملكون المال والقوة والسلاح تظن لهم ماذا؟ أن الله لا يقدر على أخذهم. تعالى الله عن هذا. نعم لا تحتمل الذين كفروا معجزين في الأرض. نعم والأرض ماذا؟ الدنيا، يعني مغير غالبين في الدنيا كما حسبوا، لأن هناك نعم حساب بعد ذلك يوم القيامة، وما وهم النار، هم في الآخرة معلوم أنهم من سكان النار. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. ما مناسبة هذه الآية بعد ما سبق؟ أن الله ذكر تمكين المؤمنين صح، وجدنا أن المؤمنين قد ممكنوا ممكن، ويبقى الكافرون ماذا ممكنين أيضا. فتمكين الكفار لحكمة، أن الله عز وجل ماذا يملي له ويستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يظن أنهم على ماذا على حق، ثم إن الله يملي للضر حتى إذا خذه لم يفلت، ثم يأخذهم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كثير في القرآن والسنة. وهذا شيخ يعني لابد من تمكين المؤمن، أو ممكن بدون أن نستدل على حال عدم تمكين. لا فهم معنى سؤالك. ممكن أقول أيضا أن الآيات لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض حتى مع عدم تمكين المؤمنين. بالضبط كل حاجة صحيح، حتى مع عدم تمكين المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، سورة النور كما قلنا سورة الآداب جمع كثيرا من الآداب، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات نعم لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قال تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، نعم العبد يستأذن على سيدته نعم قبل أن يدخل عليها، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فهذا الاستئذان الوجوب عند جمهور أهل العلم. لا العبد يستأذن على سيدته، لأن العبد ماذا من أهل البيت، وكذلك سائر النساء البيت. والسيد ليس على السيد، والسيد ماذا؟ لأن العبد يستأذن على السيد، ولكن استأذن العبد على الأمة على سيدته لا شك أنه شك، لأنه رجل على امرأة. نعم فذكر ثلاثة أوقات، ذكر ثلاثة أوقات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثم بينها. قال ابن عباس وجه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، وليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا، يعني هو قبل البلوغ لكن يعرف أمر النساء. أما الطفل الذي لا يعرف أمر النساء هذا لا يستأذن كما سيأتي في الآية التي بعدها. نعم ثلاث مرات أي ليستأذنوا في ثلاثة أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في هذا الوقت الثاني يريد المقيل، ومن بعد صلاة العشاء، وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة، ساعات الخلوة ووضع الثياب. فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد، أمر العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات، لأن غيرهم ليس من أهل البيت، أما العبيد والصبيان ما لم من أهل البيت. ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح ولا عليهم يعني على العبيد والخدم والصبيان جناح في الدخول عليكم من غير استئذان بعدهم، لكن يستحب الاستئذان في كل وقت. أما الوجوب في هذه الأوقات الثلاثة أي بعد هذه الأوقات الثلاثة، طوافون عليكم أي العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أجوارهم بغير إذن، يعني ليس كل ما دخل العبد في غير هذه الأوقات يستأذن، استحب أن يستأذن، لكنه معروف أنه يحدث كان خادم في البيت مثلا يدخل المطبخ يدخل الحمام كذا. نعم واضح هذا؟ في أشياء بغير إذن، بغير إذن صاحب البيت، بغير إذن من يدخل عليه، بغير إذن من يدخل عليه. ثلاث أوقات عورة، ثلاث أوقات هي عورة لكم، وهذا أبلغ من أن يقول ثلاث أوقات، لو قال ثلاث أوقات لكان تكرار، لكن تكلمة عورات تبين العلة من الاستئذان في هذه الأوقات أنها أوقات عورة، أنها أوقات ماذا؟ يكشف الإنسان فيها عورته ولا راحة. ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح ولا عليهم، يعني على العبيد والقادم والصبيان جناحهم بعدهن، أي الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن، أي بعد هذه الأوقات الثلاثة. طوافون عليكم أي العبيد والقادم، ويطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن، بعضكم على بعض، يعني يطوف بعضكم على بعض. طوافون عليكم، نعم بعضكم على بعض، يعني هم كما يطوفون عليكم ويذهبون ويأتون، نعم كذلك بعضكم طواف على بعض، بعضكم يطوف على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات، بيان سبحانه وتعالى بيان في غاية الكمال. كذلك في القرآن تأتي كثيرا، كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك جعل لكم أمة وسطا، ما معناها يعني كذلك؟ هذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن، يعني مثل هذا البيان لا يوجد مثله بيان، مؤكدة به تشبيه، كذلك يعني مثل ذلك، مثل ذلك يعني مثل ذلك يبين الله لكم الآيات، يعني لا يوجد بيان مثل هذا البيان. كذلك جعل لكم أمة وسطا، وسطا يعني خيارا، لا يوجد أمة مثل هذه الأمة. فهمت كذلك كيف تفهم؟ كذلك يعني مثل هذا في هذا الموضع مثلا، ما معناها؟ يعني مثل هذا البيان لا يوجد بيان، مثل بيان القرآن لأحكام الشرع لا يوجد بيان. نعم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ما المناسبة في ختم هذين الاسمين؟ عليم بما يصلحكم، حكيم بما يشرعه لكم سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير في هذه الآية إن ناسا يقولون نسخت، والله ما نسخت. نعم ماذا؟ سعيد بن المسيب. عندي جبير عندك مسيب؟ نعم. كيف المسيب؟ سعيد بن جبير. طبعة واحدة. ايه فكرة دي الطبعة. قال سعيد بن جبير في هذه الآية إن ناسا يقولون نسخت، والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون به الناس، يعني الناس يتساهلون في هذا الحكم ولا يستأذنون. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لا سابقة. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قلنا ما معناها؟ والذين لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا الحلم ولكن لم يفهمون أمر النساء. طب الأطفال الذين لا يفهمون أمر النساء يدخلون بلا استئذان 6 سنوات 5 سنوات، طب إذا فهموا أمر النساء يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. نعم فيستأذنون كالرجال لأنهم بعد قرابوا البلوغ، واضح هذا؟ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الرجال والأطفال الذين بلغوا قرابوا البلوغ. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذا تأكيد بالتكرار لمزيد الاهتمام. نعم هنا أضاف الآيات إليه، في الأول ماذا قال؟ الآيات بدون إضافة، وأضاف الآيات إليه تأكيد، لأن الإضافة هنا تفيد التأكيد، ما يضيفه في الآية الأولى لم يضف، هنا أضاف. قال في الآية السابقة ماذا؟ الآيات، هنا قال آياته للتأكيد، أي دلالاته. طيب قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلى الاحتلام يريد الأحرار الذين بلغوا فليستأذنوا، يستأذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم من الأحرار الكبار. وقيل يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى، الذين من قبلكم يعني الأحرار الكبار، أو الذين كانوا مع الأنبياء السابقين. كذلك يبين الله لكم آياتي أي دلالاتي، وقيل أحكامي، وهذا والأظهر. والله عليم بأمور خلقه، حكيم بما دبر وشرع لهم. قال سعيد بن المسيب يستأذن الرجل على أمه، فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك. وسئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته؟ قال نعم إن لم يفعل رأى منها ما يكره. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قبل من أحرار الكبار، ما الكبار؟ الأحرار الكبار استأذنوا قبلكم، كبار البالغين. كذلك الصبيان الذين لم يبلغوا لكنهم يفهمون أمر النساء، كذلك ماذا؟ يستأذنون. نعم وإذا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم. معنى لا يرجون نكاحا، ما معنى القواعد أولا؟ جمع قاعد. لماذا سميت الكبيرة قاعد؟ يقولون لا قاعدت عن الزواج، قاعد يعني ماذا؟ تأخر. أرادوا بأن يكونوا مع القواعد، قاعد أي تأخر تركه، فإنها قاعدت عن الزواج أو قاعدت عن الوضع لا تحمل، نعم قالت عن اجتهاد نساء إيران، كل هذا المعنى أن الرجال يشتهون يعني. نعم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا كبيرة في السن لا يرجون زواجا. نعم ليس في عموم معين المرأة العجوز يعني، والمرأة العجوز التي لا يرغب فيها الرجال ليس في أمر معين يرجع هذا للعرف يعني. نعم فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. معنى يضعن ثيابهن بعض الثياب ليست تكون عليه يعني، يضعن ثيابهن قيل لا تستر وجهها، وقيل الجلباب فوق الدرع، الدرع ثوب تلبس المرأة أسفل وثوب بل من تلبس ثوب تلبس ثوبا واحدا. نعم واضح هذا الثواب يعني بعض الثياب أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والتبرج ماذا هو؟ إظهار الزينة. نعم غير متبرجات بزينة لأن التبرج هو التكشف كذلك. نعم تجد المرأة كبيرة عم تتستر لأنها قبيحة والصغيرة تبكي عليها لأنها جميلة، طول ما هي جميلة تبكي عليها. ها أول ما يدخل شعرها طبع الحجاب أو مصبح قرعة طلع حاجة على رأسك. نعم طيب لأن التبرج كما قلنا هو الظهور، لذلك السماء والسماء ذات البروج، لماذا سميت النجوم بروجا؟ تظهر لكل الناس، والمرأة المتبرجة التي تظهر زينتها. فأصل اللفظ ماذا؟ التبرج وماذا؟ إظهار. ها الإظهار يعني. وكيف معالجه يعني غير الإظهار؟ كل من أظهرت ما يجب عليها ستر فهي متبرجة، وهذا يتفاوت. لو أظهرت ظفرا عندما يقول بوجوب ستر الكفين مثلا هي متبرجة، لو أظهرت ظفرا، لو أظهرت شعرا هي متبرجة بإجماع. نعم لو تدخل في حكم بكلها ما معنى بكلها؟ الوعيد. لا طبعا الوعيد درجات، لا شك أن معاك الدرجات. هل من قبل امرأة كمن لمساها كمن زنى بها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سمى كل هذا زنا، العين تزني تنظر واليد تزني والفرج يصدر ذلك ويكذب، درجات طبعا درجات معاصي دركات كما أن الحسنات والطاعات درجات. نعم فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن. معنى يستعففن؟ نعم ألف والسين والتاء للمبالغة، طلب العفاف، أن تتعفف عن وضع الثياب وتبقى كما هي بنقابها أفضل لها خير لهن. أن تبقى قلنا وضع الثياب معناه ماذا؟ قيل التخفف من الثياب بكشف الوجه أو بلبس ثوب واحد. وأن يستعففن تكون كالصغير تلبس ثيابها كاملة، هذا خير لهن، خير لهن في الدنيا والآخرة. نعم وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. التي قعدن عن الولد والحيض من الكبر لا يلدن ولا يحضن، التي لا يرجون نكاحا أن لا يردن الرجال لكبرهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن عند الرجال، يعني يضعن بعض ثيابهن وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب. نعم يعني بدل ما تلبس ثوبين فوق بعضهما تلبس ثوبا ثوبا واحدا. أنتم معي؟ وينتظر المرأة أين نحن؟ وهي الجباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه، ليس لأن تكشف شعرها مثلا. غير متبرجات بزينة أي من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن. ما هو هذا القناع؟ القناع ما تتقنع به المرأة يعني تغطي وجهها، والخمار ما تغطي به رأسها وصدرها. ما معنى غير متبرجات بزينة؟ لأن هذه الآية غير متبرجات بزينة دليل على قاعدة أصولية قاعدة فقهية عظيمة جدا، ما هي؟ الأمور بمقاصدها، يعني لماذا تخففت من الثياب؟ تريد أن تظهر جمالها للناس؟ لا، لو كان هذا قضاء تأثر، أما لو كان قضاء أن هذه رخصة أباحها الله لها لا بأس. هذا معنى قوله ماذا؟ من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج هو أن تظهر، قلنا التبرج ظهور المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه. هذا معنى أكثر من المعنى الآخر. هذا معنى آخر غير متبرجات دينا. قلنا معنى بعض المفسرين تضل شيء من عورتها. لهذا المعنى أشد، لا يكون قصدها أصلا إظهار الزينة أو لفت نظر الناس له. يعني أعطيك مثال، المرأة لها أن تلبس على الصحيح من أقوال أهل العلم ما شاءت من الألوان، لازم تلبس السواد. لكن لو لبست ألوانا وقصدها في هذا ماذا؟ أن ينظر الرجال إليها. ليس الألوان شيء التي ليست زينة بعينها. طبعا يعني الألوان زينة بعينها، ما الضابط؟ ضابط ما زينة بنفسه يختلف باختلاف العرف. يعني رأى البخاري في صحيحه حديثا، حديث عائشة، بوب باب البخاري في صحيح ابن باز باب لبس النساء الثياب الخضر الأخضر. هذا ممكن واحد يأتي يقول هذا زينة في نفسي، لا ليس زينة في نفسي. وذكر قصة المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام تلبس ثياب الأخضر، والمنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت من الألوان بشرط ماذا؟ أن يكون قصدها ماذا؟ أن تتزين. يعني بعض النساء مثلا تهتم إذا خرجت بثيابها أن تكون مكوية جدا، تكويها زينة وتكون نظيفة جدا وكذا. هذا من الزينة، هذا من الزينة. ليس معنى أن تقل بثياب يعني ينتقدها الناس، تكون ثياب لا ينتقدها الناس، لا ينكر عليها الناس إذا لا يكون هذه ثياب واسخة. لكن بعض الناس لابد إذا خرجت لابد أن تكون ثيابها مكوية مثلا كالرجل. هذا في تزين، في نوع من التزين. تفهم؟ يعني لا تقل أبدا بثياب غير مكوية. أنا في نوع من، طبعا لأن أنا أقول أنه تبرج يعني، لكن نوع من التزين. لأن قصدنا الآن ماذا؟ أنه عندما يراها الناس يستحسنون ثيابها. فهمت؟ طيب، والغرض من الثياب بالنسبة للمرأة ستر العورة وليس الزينة، بخلاف الرجل. يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد، بخلاف الرجل. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لا بأس بها. أما المرأة الغرض من ثيابها ماذا؟ الستر وليس التزين. تتزين في البيت تلبس ما تشاء لزوجها غير متبرجات للدين، أي من غير أن يريدنا بوضع الجلباب. يعني بعضهم مثلا التي تلبس الألوان تقول لابد أن يكون الحذاء لونه مناسب لل، وتود أن يكون اللقاب لونه مناسب. قال ابن الغيث نعم، قال نعم هو النقاب صح؟ نعم. خمار ما يغطي رأسه وصدره، أما الجلباب كيف نعرف؟ الجلباب لها قميص مثل قميص، الجلباب للمرأة كالقميص للرجل. الجلباب للمرأة كالقميص للرجل بالضبط. بوضع الجلباب والرداء، والرداء هو ما يستر به أسفل البدن. لأن تلبس رداء بعض في الماضي كنا يلبسنا رداء وفوق الرداء ماذا؟ جلباب. طيب؟ والتبرج هو أن تظهر ماذا تقول؟ والتبرج هو أن تظهر المرأة بمحاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه، وأن يستعففن فلا يلقين الجلباب والرداء خير لهن والله سميع عليم. لماذا قال سميع عليم؟ ما المناسبة؟ هو عليم بمن تخففت من الثياب قصدا للتبرج، ومن تخففت أخذا بالرخصة. فعليم، عليم بالمقاصد وتبيع للأقوال سبحانه وتعالى. نعم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولا على أنفسكم. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الآية اختلف العلماء في الآية، اختلف العلماء في الآية. قال ابن عباس لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في صلاة النساء، تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والذمنة، الذمنة المريض الذي لا يرجى بوقه، والعمي والعرج الأعرج. طب لماذا هؤلاء؟ يعني لأن هؤلاء لا يأكلون كما يأكل الصحيح. مثلا المريض ممكن يأكل قليل، وأنت لو كنت ما ستأكل طعامه، وكذلك الذمن، وكذلك الأعمى لا يرى جيدا. نعم، وكذلك الأعرج. لماذا الأعرج؟ طيب والأعرج يأكل برجلي يعني؟ لا، في الجسر لا يستطيع أن يزاحم الناس في الجلوس، يعني يستطيع أن يزاحم فيأكل بسرعة ويقوم. هذا من وراء الصحابة رضي الله عنه. وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل. انظر كيف فكروا يعني تفكيرا بعيدا جدا. والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرف لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام، المريض والزمن. فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى: المسيب كان المسلمون إذا غزوا خلفوا دمناهم، جمع دمن المريض المرضى يعني، ويدفعون إليه مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا. فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها ومغيب. فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. هذا السبب عكس الأول. السبب الثاني ماذا؟ أن أصحاء يسافرون للجهاد ويعطون مفاتيح البيت للمرضى ويقول للمريض ماذا؟ ادخل البيت كل كما تريد. فالمريض يتحرج أن يدخل البيت وصاحبه غائب. وقيل: لما نزل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. خلاص لا ينفع أن أكل عند أحد، ممكن يطعمني حياء. فأنزل الله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، أراد من أموال عيالكم وأزواجكم، وبيت المرأة كبيت الزوج. قال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم، نسب بيوت الأولاد إلى الآباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك. ما هذا اللام هنا؟ هذا ليس ملك استحقاق. الولد لا يملك، الأب لا يملك ابنه، الابن ليس عبدا، إنما أنت ومالك لأبيك، يعني أبوك أحق الناس بمالك الذي يزيد عن حاجتك إذا كان محتاجا. مرة أخرى: الأب يستحق مال الولد بماذا؟ بقيدين: أن يكون محتاجا، وأن يكون المال زائدا عن حاجة الولد. أما غير هذا لا يستحق الأب شيئا. أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخوانكم، أو بيوت عمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ملكتم مفاتحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عنا بذلك وكيل الرجل، هذا معنى ما ملكتم مفاتحه، وقيمه في ضيعته وماشيته. يعني أنت وكلت شخصا يحفظ بيتك وأنت مسافر، وأذنت له بأن يأكل، أو العرف أذن له أن يأكل من البيت، أو الإذن الصريح لا بأس علي أن يأكل من ثمر ضيعته، ضيع الحديقة، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدخر، يعني لا يجمع الثمار يجعلها في بيته يدخرها أو يبيعها. قال الضحاك: يعني في بيوت عبيدكم ومماليك. كل هذا داخل في الآية، في بيوت العبيد والمماليك. وذلك أن السيد يملك منزل عبده، والمفاتيح هي الخزائن. نعم، أو ما ملكتم مفاتيحه وهي خزائنه. أو صديقكم، الصديق الذي صدقك في المودة. قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو، خرج غازيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف مالك، وخلف مالك بن زيد على أهله، يعني تركه يرعى أهله، فلما رجع وجده مجهودا فسأله عن حاله، مجهودا يعني ماذا؟ ضعيفا جدا. فقال: تحرجت أن آكل طعامك بغير إذنك، مع أنه كان مسؤولا عن أهله. فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل أولئك إذا دخلتموها، وإن لم يحضروا، من غير أن تتزودوا وتحملوا، تتزودوا معكم يعني تدخلوا وتحملوا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. نزل في بين ليك ابن عامر ومحي من بني كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده، كان لأن العرب كانوا معروفين بالكرم، كانوا معروفين جدا بالكرم، وقصصهم في هذا عجيبة. كان الواحد منهم لا يأكل أبدا وحده، إذا لم يجد الضيف يبقى جائع أيام حتى يأتي ضيف، حتى يجد ضيفا يأكل معه. فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، من الصباح إلى الظهر، وربما كانت معه الإبل الحفل، فلا يشرب من الباني حتى يجد من يشاربه. الحفل جمع حافل، والحافل هي المملوءة باللبن، ثدي ومملوء، ناقة الحافل ثدي ومملوء باللبن، يعني عنده الناقة وعطشان، لا يشرب حتى يجد من يشرب معه، ولا يأكل حتى يجد من يأكل معه. فإذا أمسى ولم يجد أحد أكل، خلاص آخر يوم ممكن يأكل. هذا قول قتادة وضحاك بن جريج. وعن كلمة أبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعا أو أشتاتا متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أن يسلموا بعضكم على بعض، أنفسكم يعني بعضكم على بعض. سمى الغيرة نفسا، وهذا كثير في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني غيركم، لبيان أن المؤمنين كالنفس الواحدة. هذا في دخول الرجل بيت نفسه يسلم على أهله ومن في بيته، وهذا من السنن، تسلم عندما تدخل. هو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهو أحق أهلك يعني من سلمت عليهم. وإذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حدثنا أن الملائكة ترد عليه، أو يسلم السلام عليكم في كلا الأمرين، في البيت الذي فيه ناس والبيت الذي ليس فيه ناس. وابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله. وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه نعم يدخل، ولكن الأول أولى. يعني يقول السلام عليكم دخلنا من بيت فارغ لا أحد فيه. نعم تعلم لا أحد فيه وتعلم. نعم يدخل يقول السلام عليكم. نعم لا يا عم لا ليس دائما السلام حتى إذا لم يكن في أحد. الناس في دنيا عليكم يعني لا ولا يقول السلام عليكم تحية الإسلام، لأن هذا لم يرد فيه شيء مرفوع. لكن لو قال ما قال ابن عباس لا بأس. تحية من عند الله نصب على المصدر، يعني حي تحية المفعول مطلق، يعني أي تحيون أنفسكم تحية مباركة طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة جميلة. وقيل ذكر البركة، وذكر البركة والطيبة هاهنا لما فيه من الثواب والأجر. نعم لأنها مباركة فيها ثواب عظيم، تجد ثوابه يوم القيامة والأجر هي طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لأن هذه التحية السلام عليكم تحية خير من تحية أهل الجاهلية. ماذا كان يقولون في الجاهلية؟ أنعم صباحا. حتى ابن القيم في بلاء الفوائد ذكر 10 أوجه، 10 أمور فرق بين السلام عليكم وأنعم صباحا، 10 أوجه عجيبة يعني في التفضيل. يعني ما يعرف بفول، ما يدرس بهذا يعني. ماذا؟ فول يعني سبع فول. سبع فول اه. سبع تعرف الفول؟ تعرف ماذا الفول؟ نعم. فول لا يؤكل. لا يؤكل. لا يؤكل لا. الورد. ورد ورد وراحة جميلة. صباح الورد. ليس الفول، ظن الفول. أنا ظن لا يومك بفول يعني. لا لا لا لا كيف؟ طيب ماذا يقول صباح اللحم؟ اللحم أفضل. بدون ماء. صباح الفول. الفل ليس الفول، فول. الفل نبات طيب الرائحة أبيض أبيض يدرك تحب الفول. نعم فالطيبة ذات طيب يعني تحية وبركة طيبة. شيخ نعم عندنا هذا الشاعر صباح الخير لا بأس أن يقولها بعد السلام، بعد السلام لا يجوز استبدال السلام بأي تحية أخرى. لكن لو سلم ثم قال صباح الخير لا بأس، لأن هذا من العادات، باب التحية من العادات. متى يذم؟ إذا استبدلت حتى السلام به. نعم وحتى مثلا مع الأهل الشيخ مثلا قبل النوم أو هذه الأشياء لا على خير مثلا لا بأس، هذا دعاء له. تصبح على خير هذا دعاء لا بأس لا بأس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الآية السابقة تكلمت عن ماذا؟ الاستئذان للدخول صح؟ الاستئذان بماذا؟ للدخول. أي أي أين الآية تكلمت عن الاستئذان للدخول؟ ها؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. يا أيها الذين من يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذا استئذان في ماذا؟ استئذان في ماذا؟ في الدخول. هذه الآية استئذان في الخروج. الآية الأخيرة في النور الاستئذان في الخروج. أين الاستئذان في الخروج فيها؟ وإذا كان معه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. يعني مثلا هم في ذات علم في مجلس يتشاورون في شيء لا ينفع أن يخرج ماذا قبل أن يستأذن، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد هذا من الأدب. نعم فهذا يشمل أهل العلم، قالوا هذا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره إذا كانوا مجتمعين يعني. نعم وهذا كان من أعمال المنافقين ماذا؟ أنهم ينصرفون من مجلس النبي بدون إذن. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ يعني هل هناك أحد يراكم يعني لو مشينا؟ نعم ثم انصرفوا ينصرفون دون أن يستأذنوا. نعم هذا يعني هذه صفة ذكرها الله صفة المنافقين. نعم وإنما تدل على الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع أمر إنجابي يعني أمر مهم اجتمع الناس لأجله كالشورى أو تعلم العلم أو غير ذلك. بعض المفسرين قالوا إنها نزلت في الخندق، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بعضهم كان يجذب في الاستئذان ويقول تأمشي من القتال لأن بيتي عورة مشوف اليهود سيعتدون على أهلي، وبعضهم يمشي دون أن يستأذن فنزلت. فلا تعوم يعني تعوم كل هذا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، تأكيد نعم لما سبق إنما المؤمنون. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فهذا فيه دليل ماذا؟ أنهم ليس لهم أن يستأذنوا لمجرد الاستئذان، إنما لابد أن يستأذنوا لماذا؟ لعذر مهم. لم يقل فإذا استأذنوك فقط فأذن لهم، لا قال لبعض شأنهم، لابد أن يكون لهم ماذا؟ عذر في الاستئذان، يعني ليس لهم أن يستأذنوا هكذا بدون سبب. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن أيضا لمن شئت منه، ممكن أن تقول له لا أذن لك، فأذن لمن شئت منه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، نعم، لأنه قد يكون محتاجا إلى هذا الذي يستأذن، يعني محتاجا إلى بقائه مثلا. واستغفر لهم الله، لماذا قال هذا؟ في إشارة إلى الاستئذان والخروج عن الأمر الجامع خلاف الأولى، كأنه معصية تحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. نعم هذا في كل شيء فأذن لمن شئت منهم، يعني أن في كل مجالس الأمير هو الذي يأذن طبعا. طب ليست هكذا؟ نعم أهل العلم قالوا هذا، كل المفسرين قالوا هذا في البداية، قال فيها الدليل على أن الاجتماع إذا اجتمع قوم فلابد أن يؤمروا أحدهم كأمير السفر مثلا، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليه ما حدث. وهذا أمير السفر هذا ليس معناه أنه حق له حق الإمارة كمثال أخرى، يعني ما مثل كمام الأعظم مثلا، لا، يطاع فقط في مسائل السفر. يعني بعض الناس يأتي يفهم ما بحد خطأ، إذا كنتم في ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، فيأتي يقول خلاص أنا أمير عليكم في السفر، لابد أن تسمعوا لي وتطيعوا في كل شيء، يعني مثلا لابد أن تناموا الساعة العاشرة، ولابد أن تأكلوا كل يوم صباح الفول، هذا يطيعوا هنا في ماذا؟ فيما يتعلق بأمور السفر، يعني مثلا يختلفوا متى نمشي في الليل أو النهار، لا نمشي في النهار، ماذا نركب؟ خلاص كل ما يتعلق بأمور السفر. نعم كذلك اجتمعوا لأمر وجعلوا له أمير، الخروج هذا مما يتعلق بالمجلس، لو خرج هذا خلف المجلس فعليه أن يستأذن قبل أن يخرج. نعم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع يجمعهم بحرب حضرت أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر من الأمور نزل، لم يذهبوا لم يتفرقوا عنه لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا. قال المفسرون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، يقف أمامه حتى يرى فيعرف أنه إنما قام يستأذن، يقف كذا أمامه قليلا ثم إذا قال له خلاص إذا بيذا فأذن لمن شاء منه. قال مجاهد وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده، ولم يكلم كل واحد يعني يقول له إذا. طيب قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن، لا يرجعون عن أمر الإمام إلا بإذن، وإذا لا يرجعون من المجلس إلا بإذن، وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن، وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام. فإذا حدث سبب يمنعه من المقام بأن يكون في المسجد فتحيل منهم امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان، لأن هذا عذر ماذا؟ شرعي. فالمرأة ليس لها أن تبقى حتى لو قال لها أن لا تبقى، والجنوب على مذهب من يقول بأن الجنوب لا يمكن في المسجد والمرأة الحائض يخرج، واضح؟ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنونك لبعض شأنهم أي أمرهم فأذن لما شئت منهم في الانصراف، معناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أمرهم الله عز وجل ألا ينصرفوا من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا العذر. بعد ذلك ماذا؟ أخبرهم في وجوب إجابة الرسول إذا دعاهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معناها يعني؟ لها معاني. المعنى الذي يناسب الآية وهو الأظهر يعني أنت عندما يدعوك شخص أقول لك من فضل تعالى إلى بيت اليوم، هل يجب أن تأتي؟ لا يجب. فلو قل فإذا دعاك الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام الأكبر عليك أن تطيعه، وإلا جعلت دعاء الإمام كدعاء غيره، غيره يجب أن تطيعه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لكي تستمعوا في أمر مهم لابد أن تجيبوا. نعم، هذا معنى. معنى الثاني ما هو؟ لا تزال دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، انما ينادوه بماذا؟ بصفته يا رسول الله. نعم، هذان المعنيان داخلان في الآية. نعم، يعني لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم مخيرين فيه، لأنتم نفس المخيرين إذا دعاكم لابد أن تجيبوا كما تتخيرون في إجابة بعضكم لبعض. نعم، لا تجعلوا، يعني الآية الأولى تقول لا يجوز أن تخرج من المنزل إلا بإذن. فلو ذكر الآية الأولى فقط قد يظن ماذا؟ أن إجابة الدعوة ليست لازمة لو دعاك، لا، هي إجابة لازمة، والخروج لا يكون إلا بإذن، كما أن الخروج لا يكون إلا بإذن فلا بد من إجابة كذلك. نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فمن يتسللون لواذا؟ يعني يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يختفي بعضهم خلف بعض كالأطفال الصغار. يعني تعرف يخرج واحد يقف واحد مثلا، فالآخرون يختبئون خلفه ويخرجون، ها كذا، فالأطفال الذين يخرجون الفصل مع المدرس يخرجون يختفي تحت الكرسي ويختفي حتى يخرج حتى لا يراه الأستاذ. يعني نعم، كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله، وقد بالتحقيق، نعم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يقولون اللواذ مصدر لا وذا يلاول، أي لاذ به ولاذ به الآخر. لاذ به معنى لاذ به، ها، لجأ إليه، ها، لاذ يلوذ، لاذ يلوذ. فاللواذ مصدر لا وذا، لا وذا لواذ أو لاذ لواذ. نعم، يعني يلجأ إليه ويختفي كل واحد خلف الآخر. فلواذا ماذا حال؟ يعني يتسلون منكم لائبين، كل واحد يلوذ بصاحبه. قد يعلم الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قال ابن عباس يقول احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره. هذا معنى ثالث. ما هو المعنى الثالث؟ دعاء النبي، يعني لا تظن أن دعاء النبي عليك كدعائك على من ظلمك. دعاء النبي عليك ماذا؟ سيستجاب، فإياك أن تخالفه وأن تخرج من مجلسه بدون إذن. والقدر معنيين آخرين، ما هما؟ النداء في النداء باسمه، والمعنى الثالث ماذا؟ أن تظن أن إجابته لك إلى المجلس ليست واجبة، كما أن إجابة الإنسان للدعوة ليست واجبة. قال مجاهد المقتلة لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، يا محمد يا عبد الله، ولكن فخموه وشرفوه، فقولوا يا نبي الله يا رسول الله في دين وتواضع. والمعنى الثالث ذكرته، قد يعلم الله الذين، والمعنى الثالث والأنسب للآية، قد يعلم الله الذين يتسللون يخرجون منكم لواذا، أن يستر بعضهم بعضا ويروه في خيفة فيذهب. لا، هذا خطأ، في خفية، خفية ليس خيفة، خفية. معنى خفية؟ خيفة يعني خوف، وخفية يعني خفاء، خفاء اختفاء. فهمت معناه يستر بعضهم بعضا؟ ها، كل واحد يقف خلف الآخر هكذا. واللواذ مصدر لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذا. قال ابن عباس لواذا أن يلوذ بعضهم ببعض، يلجأ بعضهم إلى بعض ليختفي خلفه، وذلك أن المنافقين كان يدخل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة، لا يرجع أن يجلس يسمع الخطبة، الخطبة طويلة بالنسبة له، واستماع الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في التتار، يلوذون ببعض أصحاب النبي الجالسين يختفون خلفه حتى يخرجوا. وقد يعلم للتهديد بالمجازاه. ما المعنى للتهديد بالمجازاه؟ يعني الله يهددهم انه سيجازيهم يعاقبهم على عملهم هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمره. كأنه يقول إن عن ماذا؟ ها؟ عن ماذا؟ عن أمر الرسول. يعني يرى أن عند إذن. فليحذر الذين يخالفون أمره، لأن الفعل خالف يتعدى بنفسه، تقول خالف أمره صح؟ طب لماذا أتى بعد؟ الصحيح أن هذا تضمين. تضمين ماذا؟ معنى التضمين؟ التضمين أن تأتي بحرف جر مع فعل يستخدم مع ماذا؟ مع فعل آخر، لكي تضمن الفعل بعد الفعل الآخر. ما هو الفعل الذي يستخدم معه عن؟ ما هو؟ صد، صد عن. فالذي يخالف أمر النبي جمع بين أمرين، خالف أمره في نفسه وصد غيره عن امتثاله، لأنه لما يرى الناس وأنه قد خالف ها؟ لا يمتثلوا، فهمت؟ فإن هذا من التضمين، فيخالف بنفسه وصد غيره. أن تصيبهم فتنة لئلا تصيبهم فتنة، يعني أن هنا بمعنى لئلا، أن لا تصيبهم فتنة، ولا محذوفة هذا أصل معروف حذف لا النافية، يعني أن لا تصيبهم فتنة. وقال مجاهد بلاء في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم وجيء في الآخرة، ثم عظم قال بعضهم، قال مالك في هذه الآية الفتنة الشرك، الذي يخالف أمر النبي مستحيل للمخالفة كافر. ثم عظم الله نفسه فقال ألا، حرف استفتاح، إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق، أي يعلم، ويوم رجعون إليه يوم البعث فينبئهم بما عملوا من الخير والشر والله بكل شيء عليم.